رجال الأعمال وتجار محافظة الشرقية وجميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية والسادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف. أشكر بحضراتكم وباسمكم لصاحب مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الأستاذ محمد رأفت بالمساكن التعاونية عبر أثير أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية العابرة للقرآن الكريم أولاد الحاج محمد الخولي بالعوجزة مركزية. أحبتنا الكرام، علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الموت نقات وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. أيها الإخوة الأحباب، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال ممجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش في مسك ختام هذه الليلة مع النجم الإذاعي الكريم وعلم من أعلام القراء بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الإذاعي المعروف والمقيم بالزقازيق، يتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا Thank you.

من أوتي كتابه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. الله وأما من يعمل

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم